بدأ بالكلام عبد الرحمن أخو القتيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر، فظنوا الأكبر يكون حويصة محيصة الذي شهد الواقعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة مع أنه لم يشهد لكن سمع القصة منهم ليعلمهم الأدب. قال ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم في الدار، قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق على صحته. قوله طرح في فقير أي بئر فقير النخل حفرة تحفر الفسيلة إذا حولت لتغرس فيها، والفقير فم القناة. فقيل سمي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الفقار لأنه كانت فيه حفر صغار حسان. قوله كبر كبر فيه إرشاد إلى أن الأكبر حق بالإكرام وبالبداية بالكلام. قال الإمام مشاهد الوقعة اللي شاهد الوقعة محيصة وعبد الله بن سهل، فعبد الله بن سهل قتل فمحيصة الذي تكلم، بس أول تكلم ولي القتيل اللي هو أخوه، ثم قال له كبر فتكلم محيصة الأصغر من الأخوين وهو أكبر من عبد الرحمن، ولكن على أساس أنه الذي شهد فتكلم حويصة. قال الإمام سورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر، واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي بأنه ودد فيما بين قوم أعداء لهم لا يخالطهم غيرهم، كقتيل خيبر وجد بينهم، والعداوة بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهر قبل الإسلام وبعد الإسلام زادت أضعافا مضاعفة، وبعد فتح خيبر كان هذا بعد فتح خيبر، ويعني حصول ما حصل لليهود من مصائب على أيدي المسلمين وعامة المقاتلين من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، يبقى لابد أن يكون هناك عداوة ولابد أن يكون هناك لوث ظاهر، علامات وقرائن قوية تدل على أن هذا الرجل قد قتل من قبل هؤلاء أو من قبل شخص بعينه. قال أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه، إذا وفي واحد قتيل وفي واحد متوسخ بالدم ومفيش غيره عليه دم، لو قلنا مثال أقوى مثلا واحد ماسك سكينة وطالع يجري من حتة يدوروا إيه اللي بيجري منه، ده المكان اللي بيجري منه، يجدون رجلا إيه مطعونا بالسكين، يبقى هذا غالب على هذا لوث ظاهر وكان بينهما عداوة، فيكون هذا يعني اللوث سببا لاستحقاق القسامة، وهو أن يقسم أولياء القتيل على رجل بعينه أو على أن الدم على هؤلاء. صحيح أنه إذا كان على رجل بعينه فهذا يجب القصص، وإذا كان على أن القوم قد قتلوه فهذا يجب الدية، والله أعلم. يقول أو شهد عدل واحد، من ضمن صور اللوث الظاهر، أو شهد عدل واحد على أن فلانا قتله، يبقى الشهادة لم تتم لأنه لابد من شهدين، ولا تثبت لا يثبت القتل إلا باعتراف أو بينة من العدول الشهود الذكور. فإذا شهد عدل واحد مسلم واحد فقط الذي شهد، يبقى هذا لوث. أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاءوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم، مجموعة كبيرة من العبيد على قول الأكثر الذي يرد شهادة العبد، والنسوان النسوة لا تقبل شهادتهم في القتل اتفاقا، ولكنها تؤدي إلى وجود اللوث، يعني شهادة المرأة نوع من اللوثمة ولود العداوة يستحق ولي القتيل أن يحلف بهذا. طبعا هو بيحصل له غلب الظن، لا يجوز أن يحلف بمجرد الاحتمال، وإنما يحلف بمجرد بحصول غلبة الظن. يقول: فيبدأ بيمين المدعي. لماذا يبدأ هنا بالأيمان المدعي رغم أنه خلاف القاعدة، وهو أن اليمين على المدعى عليه؟ لأن جانب المدعي هنا صار أقوى بوجود اللوث، اللي هو الشاهد الواحد مثلا، قول القتيل قبل أن يموت فلان قتلني على قول من يجعل هذا لوث، فهذا أصبح جانبه باللوث أقوى، فيبدأ بيمين بأيمان المدعين. قال: فيبدأ بيمين المدعي فيحلف 50 يمينا ويستحق دعواه. وإن لم يكن هناك لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه كما في سائر الدعاوى. يعني فلان قال له تتهم مين؟ أنا اتهم فلان. طب عنده في أي قرائن تقوي؟ لا، ما فيش قرائن. يبقى يحلف ان هو ما قتل وانتهى الأمر، ويحلف يمين واحدة فقط، مش في قسامة أصلا إلا مع وجود اللوث. دنهون ده ثاني حالة. أي نعم، إذا في حالة عدم وجود اللوث يحلف مرة واحدة كسائر الدعاوى. يقول: فإن لم يكن هناك لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه كما في سائر الدعاوى، ثم يحلف يمينا واحدا أم 50 يمينا فيه قولان أقيسهما، يحلف يمينا واحدا. قال: وممن ذهب إلى البداية بيمين المدعي مالك والشافعي وأحمد قولا بظاهر الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحلفون، يبقى بدأ بكلام وجه الكلام لمين؟ لأولياء القتيل: تحلفون 50 يمينا. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر؟ 50 واحد دول اللي عايزينهم يحلفهم وما شهدوش، هيحلفوا على رجل بعينه؟ يحلفوا على شيء لم يعرفوه؟ فلذلك أبوا خوفا من أن يحلفوا كذبا، وهذا فيه تغليظ أمر اليمين والتحذير من أن يحلف بمجرد الاحتمال، بل لابد أن يورد غلب الظن حتى يقسم. فقال: وتوزع الأيمان 50 عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين. إنه بيقول أصلا هنا إن الدية هي الواجبة، فالورثة هم الذين يستحقون الدية فيحلفون على قدر الميراث، وهذا فيه احتمال. قول الثاني: قال توزع الأيمان 50 عليهم على قدر موارثهم على أصح القولين ويجبر الكسر. يعني واحد مثلا ميراثه النص يبقى يحلف 50 إيه؟ 25 يمين. والقول الثاني: يحلف كل واحد منهم 50 يمينا. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه على ما كانت عليه القسمة في الجاهلية وأقرها الإسلام أن يأتوا ب50 رجل فيحلفون، كل واحد يحلف يمينا واحدا، وهذا الذي كان بداية أو كان في أمر القسمة في قتيل من بني عبد المطلب في قصة أبي طالب رضي الله، في قصة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإنك للمدعي عن اليمين ردت إلى المدعى عليه فيحلف 50 يمينا على نفي القتل، فإن كانوا جماعة توزع عليهم على عدد رؤوسهم على أصح القولين. يعني جماعة متهمة 50 رجل منهم يحلف من أقارب، يعني من القبيلة أو من الجماعة المتهمة، يحددها إن شاء أولياء القتيل أن يحلفوا أنهم لم يعرفوا ولم يقتلوا، يقول: والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. قال: وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي بل يحلف المدعى عليه، وقالوا: إذا ولد قتيل في محلة يختار الإمام 50 رجلا من صلحاء أهلها ويحلفهم على أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا، ثم يأخذ الدية من أصحاب الخطة، فإن لم يعرفوا فمن سكانها، وليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة. يعني يقول يحلفوا ما نعرفش ويتخذ منهم، عشان كده بيقول هذا ليس في شيء من الايه من الأصول. إذا هم ما حلفوش يبقى إذا هم حلفوا أنهم أبرياء يبقى كيف يغرمون الدية؟ قال وإذا وإنما جاءت اليمين، يعني الكلام ده بيقول ليس في شأن الأصول اليمين مع الغرامة للرد على أصحاب الرأي، وإنما جاءت اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من يرى رد اليمين على المدعي من أصحاب الرأي اللي بيقولهم نبدأ بيهم بالمدعى عليهم إذا حلفوا بأبرياء ما رضيش يحلفوا نرد اليمين على المدعين يوم يحلفوا واستحقوا الإيه الدية. والصحيح أصلا أنه يبدأ بيمين المدعين، فإن أبوا أن يحلفوا وطلبوا يمين المدعى عليهم حلفوا، إن أبوا فهم فتلزمهم الدية. يقول أو يحكم باليمين أو يحكم في المال باليمين مع الشاهد، قواعد العامة في الأمر البينات واستحقاق الأموال. واختلف أهل العلم في وجوب القصاص بالقسامة، فذهب قوم إلى وجوب القصاص فيها لقوله تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، وفي الرواية التي ذكرها دم قاتلكم، ودي صريحة جدا، دم قاتلكم تستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، ظاهرة في أنه يدفع إليهم، ورواية فيدفع إليهم برمته نص في أنه يعني الاعتماد على القصص، يعني يبقى أن وجوب القصص. قال روي ذلك عن ابن الزبير وهو قول عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك وأحمد وأبو ثور. هذا كما لو لم يكن هناك لوث ونكل المدعي المدعى عليه عن اليمين يحلف المدعي ويستحق القود. وذهب جماعة إلى أنه لا يجب به القود، قالوا أن هذا فيه شبهة فلا يسفك الدم بمجرد ذلك. قالوا بل تجب الدية مغلظة في ماله، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري والنخعي، وهو قول الثوري وقول الشافعي في الجديد وأصحاب الرأي وإسحاق، وتأولوا قوله دم صاحبكم أي ديته، وقد روي من طريق آخر إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. وهذا كلام واضح، لكن في حالة ما إذا لم يشهد على رجل بعينه أنه قتله عبدا، أقصد إذا لم يقم لوث مع القسامة على أنه قتله عمدا مع ورود لوث. قال أما إذا ادعى قتل خطأ أو شبه عمد وحلف فالدية على العاقلة، وكان الحكم ابن عتيبة لا يرى القسامة شيئا، وهذا قول باطل لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث دليل على ثبوت رد اليمين إذا نكل من توجه عليه اليمين، يعني هذا يجعل أصلا في مسألة الرد عند النكول، لا يقضى بالنكول فقط ولكن يرد اليمين على المدعي حيث صار جانبه أقوى حين نكل المدعى عليه عن اليمين. قال حتى لو ادعي على رجل حقا فأنكر ونكل عن اليمين لا يقضى عليه بالنكول، بل يرد اليمين على المدعي فإن حلف استحق دعواه، وهو قول الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن اليمين لا ترد بل يقضى بالنكول على المدعى عليه، ما رضيش يحلف من أولا من قبل ما يقل للمدعي يحلف. والصحيح أنه ترد اليمين على المدعي. يقول وفيه أن الحكم بين أهل الذمة كالحكم بين المسلمين في أنهم يحلفون إذا توجه عليهم اليمين، وإذا حلفوا برئوا. يعني يجي واحد يدعون مثلا على رجل كافر أنه سرق أو قتل فلم تكن هناك بينة، ليس لأجل أنه كافر تثبت عليه التهمة بمجرد دعوة المسلم، بل لابد أن يأتي بينة، لم يأتي بينة فله يمين هذا الرجل ولو كان كافرا. وكذا إذا كان فاسقا، زي بعض الناس يجي يتهم واحد حرامي معروف أنه حرام سارق قبل ذلك فاسق ظالم، يقول هو اللي سرقني، يقول له عندك بينة، يقول هو مثلا اعترف بخمسة جنيه وانت بتتهمه بكام؟ بتهمه بألف. طب انت عندك بينة على الألف؟ يقول لك ما سرق في الخمسة، او سرق في الخمسة يبقى يلزمه ليه الخمسة اللي اعترف بيه هو ما اعترفش بالألف دي بينة وإلا لك يمين. يقول هو رأي يحلف هو راجل فاسق وراجل حرامي آية أحلفه هو راجل إيه كافر فضلا أنه يكون إيه فاسق، لأن يا إما تثبت الأمر يثبت الأمر بينة يا إما يحلف اللي المدعى عليه أي من كان حتى لو كان كافرا. قال وذهب مالك إلى أن إيمان أهل الكتاب لا تقبل على المسلمين كما لا تقبل شهادتهم، وفيه أنهم لم يرضوا بإيمان الكفار وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وفي الحقيقة هم لم يقبلوا لم تطب نفوسهم، وإلا فالرسول عرض عليهم ذلك ولو كان باطلا لما عرضه النبي عليه الصلاة والسلام تحلف لكم يهود. وفيه أنهم لم يرضوا بإيمان الكفار وداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، إذ كان من سننه أن لا يترك دما حراما هدرا وهو على المسلمين وولي أمرهم، بمعنى أي واحد يقتل ولا توجد عاقلة على سبيل المثال للقاتل يقتل خطأ أو يكون العاقلة فقراء فيودى من بيت المال. قال وتثبت القسامة في قتل العبيد على قول الشافعي في الجديد وهو الأصح، فيحلف سيده 50 يمينا إذا كان ثم لوث، وتستحق قيمته على من يدعى عليه، ولا قسامة في الأطراف بل القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه سواء كان ثم لوث أو لم يكن، يعني القسامة في النفس فقط. وروي عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار في قتيل خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تأتوني بالبينة على من قتل، قالوا ما لنا بينة، قال فيحلفون لكم. خرجها البخاري دي ظاهرها كأنهم بدأ بيمين المدعى عليهم، لكن مجموع الأحاديث يدل على أنه بدأ بيمين المدعين عرضه عليهم، يبقى تأتون ببينة قال فيحلفون لكم، هذه فيها اختصار أي قال لهم يحلفون لكم بعد أن عرض عليهم أن يحلفهم فأبوا فقال يحلفون لكم. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم شاهدان، قالوا لم يكن ثم أحد من المسلمين، قال فاختروا منهم 50 فاستحلفهم أو فاستحلفهم. أخرجه أبو داود إسناده صحيح لولا تدليس شيء، وهناك روايات معضدة. أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن القاسم بن عبد الرحمن الهذلي الكوفي قال انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجده قد صدر عن البيت رجع من الكعبة، فقال إن ابن عم لنا قتل ونحن إليه شرع سواء في الدم وهو ساكت عنهما، فقال شاهدان دوا عدل يحثان به على من قتله فنخيلكم منه، نخيلكم منه يعني نعطيكم القواد بناء على ذلك. هنا ظاهر جدا أنهم يختارون 50 رجلا على حسب إرادتهم. الروايات الصحيحة ما سبق من البداية بإيمان المدعين، يبقى يمكن الجمع بينها عند رواية صحيحة أحلفون لكم على أنها رواية مختصرة والله أعلم. ما فيش حاجة اسمها كده، الناس اللي تحلف حدش يحلف لنفسه، بيقول لو اتنين حلفوا زي ما بيحصل في الخصومات الناس كده، ده يقول لك ايه انا احلف والله العظيم حصل كده، التاني يقول له والله العظيم ما حصل كده، يقول لك ما انا حلفت. وانت العبرة مش بكده، العبرة على من توجهت اليمين، اللي خدت يمين وليه وما خدتش يمين انا، ما هو العبرة لابد ان ينظر في من توجهت عليه اليمين فهذا الذي تقبل يمين. عشان كده نقول من يبدأ، ما ينفعش يحلفهم من غير ما توجه اليمين قبل ان تتوجه على احد لا اعتبار بها. يعني لما يجي يحلف لنفسه كده يقول لك انا حلفت، طب مش معنى فلان يحلف للشرع اللي اتى به الشرع، ما اتى به الشرع ان اليمين على المدعى عليه في الاحوال العاديه، وان اليمين في القسامه على المدعين اذا كان هناك لوث، اذا نكلوا توجهت اليمين الى المدعى عليهم، اذا يعني ابوا قضي عليهم من يكون في هذه الحاله. في هي دي صورة، أحد الصور دي صورة إذا كان لم يكن هناك بينه وأيديهما سلعة قائمة بينهما يتحالف، دي صورة خاصة في إن هم كل منهم يحلف ويفسخ البيع. لا القسامة في النفوس، هنا أتكلم على قضية الأيمان عموما، الأيمان عموما، الكلام ده كله على الأيمان عموما، لكن قسامة في النفوس فقط. الشيخ حسن بيقول لنا ان في صورة من الصور ان الطرفين بيتوجه اليمين للطرفين، وهو كل السلعة قائمة بينهما، ولم كل منهما يكذب الآخر في صفة البيع، فيتحالفان ويفسخ البيع ويرجع البيع كما يعني إلى السلعة والمال كل من يرجع لصاحبه. عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عن عمية تكون بينهم بحجارة أو جلد بالصوت أو ضرب بعصا فهو خطأ، عقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود، فهو قود يده، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أخرجه الشافعي وأبو داود، ووصله مرسلا موصولا، ووصله النسائي وإسناده حسن. هذا فيه وعيد شديد في من منع القود إذا ثبت، منع القصاص، الأحكام الوضعية التي تمنع القصاص وتثبت أنواع من العقوبات الأخرى عليهم لعنة الله وغضبه والعياذ بالله. فهذا خطر عظيم. وهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قتيل الحجارة في جماعة الناس عقله عقل الخطأ، وإن كان في الحالة المعتادة شبه عمد، لكن هنا كان في عمية غير معلومة الذي أصاب، ناس بحدف طوب وناس بحدف طوب، فواحد مات من هذا الأمر، من الأنه طوبة محدش عارف، إذا عرف فهذا الذي يكون شبه عمد. قال: هذا حديث مرسل كما ذكرنا، وصله النسائي وابن ماجه. عمية فعلية على وزن فعلية من العمى، ومعناه أن يترامى القوم فيولد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله ويعمى أمره ففيه الدية. اختلف أهل العلم في من يلزمه دية هذا القتيل. قال مالك: ديته على الذين نازعوهم اللي كانوا يحدفوا طوب الناحية الثانية. وقال أحمد وأسحاق: ديته على عواقل الآخرين، يعني على عواقل المخالفين لهم. وقال الأوزاعي: عقله على الفريقين جميعا، وهو الصحيح كلام أحمد، لأن هذا قتل خطأ يبقى تحمله العاقلة، يبقى الأقارب ليس المشاركين في المعركة وحدهم بل عواقلهم كذلك. قال الأوزاعي: عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينا من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القصاص. والصحيح بلا شك أنه من يتصور أن يكون متى اللي بيحدث معاهم هم دول اللي قتلوا عن الطرف الآخر، لا شك أن هناك قرينة ظاهرة على أن هذا القتل حدث من الفريق الآخر. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: ديته على عاقلة الفريقين. إذا قامت بينا على شخص بعينه، اثنين شهود قالوا احنا شفنا فلان بيحدف طوبة قاتلة، أو احنا بنقول مثلا عشان يبقى في قصاص يبقى رصاصة أو بيضرب برمح أو بسهم، حاجة قاتلة مش بطوبة صغيرة يعني. ها؟ ده الدية عاقلة، الدية دي لما تتجمع ياخدها وراثة القتيل. قال أبو حنيفة: على عاقلة القبيلة التي ولد فيهم إذا لم يدعي أولياء القتيل على غيرهم. وقال الشافعي: هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو على طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا قود. وكان علي إذا أتي بالقتيل قتل بين الفريقين حمله على أصقب القريتين إليه، يعني على أقربهما منه، قتيل بين قريتين يولى عن القرية القريبة. عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. اتفق على صحته. أبو بكر أحد الذين اعتزلوا القتال في الفتنة، وهذا واجب على من لم يظهر له من الباغي ومن العدل، وإلا فمن ظهر له وعلم أن طائفة هي المحقة وطائفة باغية، فقد وجب عليه أن ينصر المحقة لقول الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن كان هناك قتال جاهلية فيعتزل الفريقين جميعا. فحال الصحابة الذين اعتزلوا القتال لأجل أنهم إما رأوا أن كلا الفريقين عنده خطأ، وإما أنه لم يظهر لهم الفريق المحق، والله أعلى وأعلم. والصحيح أن علي رضي الله عنه كان هو المصيب، وكان الواجب نصره وطاعته، وكان أمير المؤمنين. فمن اعتزل من الصحابة رضي الله عنهم معذور، ومن قاتل مجتهدا وكلهم كانوا مجتهدين فهو أيضا معذور، والمصيب في ذلك هو من كان مع علي رضي الله عنه، خلافا لمن رجح جانب من تركوا القتال بالكلية. والصحيح أن النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: تقتل عمارا فئة باغية. تأول جمهور الصحابة والتابعين الذين قالوا بوجوب نصر الحق وقتال الباغي بحمل الوعيد المذكور في الحديث: إذا التقى المسلمين سيفيهما، على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب ملك. قال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولا وجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم، ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. هذا كلام واضح وقوي جدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح قول من يقول بأن ترك القتال كان هو الأولى، ويرجح قول من قال بترك القتال. والصحيح بالدليل أنه مع علي رضي الله عنه، أن الحق مع علي، وأن الصحابة الذين تركوا القتال معذورون، والذين قتلوا في الفريق الآخر معذورون، والحق مع علي لما ذكرنا. عن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق على صحته. يتأول الخوارج الحديث على الكفر الذي هو الخروج عن الدين، ويكفرون مرتكب الكبائر، وهو عند أهل العلم بمعنى الزجر، أي لا تتشبهوا بالكفار في قتل بعضكم بعضا. وقيل: هؤلاء أهل الردة، قتلهم أبو بكر رضي الله عنه. يعني كفارا، من ترجعوا عن الكفار هم مين؟ اللي ارتدوا عن الإسلام. يضرب بعضكم رقاب بعض، يضربون المسلمين، فقاتلهم أبو بكر. والصحيح أن الحديث عام، وأن ذلك كفر دون كفر. قال رحمه الله: إذا تقاتل رجلان فقتل كل واحد منهما صاحبه فهما عصيان، ودمهما هدر، لأن كل واحد منهما قاصد ودافع، فمن حيث أنه قاصد لا يستحق شيئا، ومن حيث أن إنه دافع لا يجب عليه شيء، ولو قتل أحدهما صاحبه فعليه القود. عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه. قطع على أهل المدينة يعني ألزم أهل المدينة أن يخرجوا جيشا لمحاربة عبد الله بن الزبير. قالوا لهم: هتطلعوا ناس يخشوا في الجيش، تجنيد إجباري. فاكتتبت فيه، فكتب اسمه هو أبو الأسود دواني. فقال: فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذا حديث صحيح. هذا في وعيد قتال مع أهل القتال مع أهل الظلم. وكان هذا البعث من قبل، يعني ألزم أهل المدينة بإخراج بعث من قبل عبد الملك ابن مروان والحجاج، يعني من كان يقاتل عبد الله بن الزبير. الحديث رواه البخاري. ها ده شوف الحديث اصلا استدل عكرمة بهذا الحديث بهذا بسبب نزول الآية على القتال مع ناس مسلمين، فكيف بالكفار؟ ونهاه أشد النهي على أن يعين ظالما على قتال مسلم أو أن يعين في قتال فتنة، فكيف بمن يعين الكفار؟ من يعين الكفار تنطلق عليه الآية بأكملها. إيه؟ طبعا صحيح بلا شك، إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم، لأن هؤلاء قتلوا بدر كفارا كما قال عكرمة، قتلوا بدر كفارا سبب نزول الآية. كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم، فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الآية هذه انها نزلت ردا على من يقول كانوا مسلمين، قال انهم خرجوا مقاتلين مع الكفار، اللي قاتل في جيوش الكفار مثلهم، يبقى ظالم مثلهم، اللي يخرج مع جيوش المسلمين الظالمين يبقى ظالم مثلهم، اللي يخرج مع جيوش الكفار يبقى كافر مثلهم، حتى لو اجبار لا يجوز ان يحمل السلاح. والكلام فرق بين الإكراه إنه يخرجوه إلا قتلناك هيصبر على القتل، وبين إن هما يقولوا له تعال عشان تاخد فلوس أو يضغطوا عليه هيزعل منك لو ما خرجتش، أو في مصالح كتيرة هنحققها لك لو أنت خرجت. إيه ده؟ بعض التابعين كفروا الحجاج ليس بهذا، لكن بكثرة الفساد والظلم و ما رأوا أنه تبديل للشر. يعني التابعين اللي كفروا الحجاج مع أنهم قلة رأوا أن الحجاج قد بدل الشريعة، ولكن هذا هؤلاء قلة بالنسبة إلى مجموع علماء الأمة الذين يرون الحجاج رجلا ظالما مبيرا مجرما عليهم الله ما يستحق، لكن لا يكفرون. قال في سبب نزول الآية عند الطبري، فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم فتنة، فنزلت فيهم ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله إلى آخر الآية. فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل خير، ثم نزلت فيهم إن ربك للذين ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكتبوا إليهم بذلك إن الله قد جعل لكم مخرجا، فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. إسناده صحيح. معنى ذلك أنه لابد أن يقاتل ولا يخرج في صف الكفار. أقول قولي هذا أستغفر الله. على بيت الميل. شهادة أهل الكتاب فيها خلاف الجمهور على عدم قبولها، ويعني أقصى ما يرد أنهم لا تقبل فيما بينهم من غيركم من غير قبيلتكم. حكم أخذ الثأر في الصعيد، خاصة أن الشريعة حكم لا يطبق، وأولياء المقتول متفقون على أخذ بالثأر. لابد أن يكون أولا هناك بينة على أو اعتراف على أن فلانا بعينه هو الذي قتل، وأن يكون قتله عمدا لا شبه عمد ولا خطأ. ثانيا أن يكون أولياء القتيل بمعنى ورثته بمن فيهم الصغار ينتظرون حتى يكبروا ويبلغوا ويقرروا حق القصاص رجالا ونساء من الورثة، فإذا أسقط واحد فقط منهم القصاص سقط، وإذا كان صغيرا انتظر حتى يبلغ. زي ما يكون في ال احنا شرحناها قبل كده الجماعة اشتركوا في القتل. الجماعة اذا اشتركوا في قتل واحد يقتلون به كما في حديث عمر. الغرض المقصود يقول اذا كان ثبت القتل ببينة او باعتراف عمدا وليس شبه عمد ولا خطأ، اجتماع أراثة القتيل على القصاص جميعا صغارا وكبارا او الصغير ينتظر، فاذا اجمعوا على ذلك فهذا حقهم، ومن يمنعهم فعليه لعنة الله وغضب الله. ها ما هو ولي الامر اذا جاب لهم حقهم كان به، اذا كان هناك ولي امر يقيم الشر فكان ذلك، والا فاذا كانوا لا يقيمون الشر فهذا من منعهم من إقامة حقهم فعليه لعنة الله، لأن الله قد قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. لكن ننصحهم بأن يقبلوا الدين لأجل أن ذلك يترتب عليه يعني أذى كبير جدا لهم نظرا لعدم تطبيق الشريعة، ولكن لو فعلوا فهذا حقهم بهذه الضوابط. يبقى أحسنوا وجزاهم الله خيرا إذا عفوا. ما فيش حاجه ما ينفعش ده لو واحد بس تنازل سقط القصاص باتفاق العلماء، يبقى واحد من الكبار تنازلوا خلاص ما استنوش راي حد، واحده بس تنازلت يبقى ما استنوش راي حد، يبقى الموضوع سقط القصاص. تاني تالت حاجه بقى انه لابد ان يكون على رجل بعينه الثأر في الصعيد ان يبحث عن راس كبيره، وكذا في الريف يدور على راس كبيره في العيله حتى لو كان لا دخل له، حتى لو كان رافضا للقتال والقتل والظلم والعدوان، حتى لو كان رجلا صالحا عابدا، يبحثون عن رجل يقتلونه أي ما كان من القبيلة أو العائلة، وهذا من الظلم والفساد، هذه الجاهلية. احنا بنشوف الورثة القتيل بنقول أب ولا أم الورثة القتيل، العبرة نشوف الميراث لمين، ومش عبرة بالإخوة والأخوات إذا كان الأب موجودا فليس ينظر في أولاد القتيل، لأن الإخوة لا يرثون مع الأب، لكن مين اللي هيورث؟ الأب والأم والإيه وأولاد القتيل وزوجته. فلو حد من دول صغير يستنوا لما يكبروا، ولما يكبروا يشوفوا حد منهم هيعفوا ولا لا، لو حد عفى الأمر سقط. يبقوا قاتلين عمد. بيقول لو واحد عفى وابى الباقون فقتلوا، يبقى قتلوا عمدا، يبقى عليهم القصاص لانهم قتلوا من لا يستحق القتل. طالما انه عفي عن القتيل فهذا انسان معصوم الدم بهذا العفو، لا يجوز ان يقتل، فمن قتله فقد قتل معصوما عليه القصاص. ملوش ظلم وعدوان، دي قتال. بيقول ساعة المعركة ولد من رآه يقتل قريبة فقتله بعد ما قتله، مش دفع بقى الكلام ان هو يجوز دون ما يدفع عنه، لكن هو بعد ما رأى قتله فقام قتل، هذا قتال جاهلي. ده بعد ما كده يجيب الشهود ويرفعه للحاكم ويقتص من هذا الشخص بعينه ومع وجود الباقين. لا، لابد الحالة الوحيدة حالة الدفاع عن النفس، ويكون هو الوريث الوحيد. خلاص ماشي، لو هو الوريث الوحيد يبقى هو حقه فعلا. شخص اعترف امام القضاء بانه قتل فحكم عليه بعشر سنوات، ماذا يصنع؟ اقول ماذا يصنع؟ هيخش السجن، هيعمل ايه؟ يعرف يهرب من السجن؟ يعرف يطلعوه ويدفع الدية عليه الدية صيام شهرين متتابعين، ولما يطلع يسلم نفسه الى القتيل. العشر سنين الهش اعتبر، ولكن واجب عليهم لو هم بيتحكموا بالشرع انهم يسعوا في اخراجه من الايه من السجن، وياخذوا حقهم، ياخذوا حقهم قصاص او ايه او دية. واجب عليهم، يقدروا يساعدوه طالما ان هو قابل لحكم الشرع، قابل لحكم الشرع ومستعد يلتزم بما وجب عليه شرعا، يبقى يبطل واجب عليهم ان يبطلوا احكام الجاهليه. ولا قيمة لها، بس بالشروط اللي قلنا عليها. مجموعة الناس أرادوا أن يصيبوا شخصا فقتلوا ثلاثة وجرحوا آخرين، ما حكم الله فيهم؟ استغفر. خلاص هم قاتلين هؤلاء الثلاثة، قتلهم يمضى بقى قتل عمد ولا أخطأوا ولا شبه عمد، وكيف تمت الجراح ودرجة الجراح. العمل بالمحاماة في ظل القوانين الوضعية، ينتقي ما يوافق شرع الله عز وجل من الحالات ومن القوانين، لأن في قوانين توافق